أخ جلال أقمار حسنه الفتان، أخ جلال أقمار حسنه الفتان، سقاني المنون في كوس الغرام، قد سقاني المنون في كوس الغرام، قد سقاني المنون في الغرام، قد سقاني المنون في كوس الغرام، وبسحر العيون صادني بالسهام، وبسحر العيون صادني بسهام، ليت شعري أراه بعد هذا البعاد، ليت شعري أراه بعد هذا البعاد، وأشاهد بها بعد طول السهام.